المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة باعثها المستمع أحمد الصالح. في أول سؤال له يقول: فضل عشر ذي الحجة هل هو خاص بمن أراد أن يضحي وأن يحج، أم حتى من لم يضحي لعجز؟ وهل لا بد فيه من الصيام؟ وما أعمال البر الأخرى في هذه العشر المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن شأن العشر الأوائل عشر ذي الحجة شأن عظيم، فيها يوم عرفة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة التالية. وفيه يوم الحج الأكبر، يوم النحر. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يبين أن كل أعمال البر التي تؤدى في عشر ذي الحجة أفضل من مثلها الذي يؤدى في غيرها، بما في ذلك الصدقات والصيام والذكر ونوافل العبادات. والصيام عشر ذي الحجة من الأعمال الكريمة الفاضلة، وكثير من الناس يهتم بعشر بثلاثة أيام ويسمونها ثلاث ذي الحجة. تخصيصها ثلاثا إنما هي لمن كان متمتعا ويعلم أنه لن يجد هدي التمتع وعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج، فأفضل ما تكون الثلاثة الأول قبل العيد. وإن صام السادسة والسابعة والثامن كان أولى، لأن الأفضل في الحج أن يكون الحاج في يوم عرفة مفطرا وليس بصائم، بل بعضهم يرى عدم جواز الصيام للحاج في عرفة، لكن ذلك محل نظر. عشر ذي الحجة شأنها يؤدى فيها هذا الركن العظيم، لمن لم يكن أداه يكون قد كمل إسلامه بهذا الحج، والموفق من عرف قدرها وأعطاها حقها من العبادة والصيانة وكف النفس عن الحرام. فنسأل الله أن نكون جميعا من الموفقين. أحسن الله إليكم. أبو سامر من الأردن عرضنا له مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية، يقول: هل الأضحية واجبة؟ وإذا كان الإنسان ينوي الحج والأضحية فهل يأخذ من شعره وبشره عند الميقات أم لا؟ الأضحية ليست واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم، وإنما هي سنة مؤكدة، ذبحها أفضل من بذل ثمنها صدقة. ومن أراد أن يضحي وجب عليه أن لا يقص من شعره ولا من أظافره شيء من دخول شهر ذي الحجة، لكن المتمتع أو المعتمر في عشر ذي الحجة ولو لم يكن حاجا عليه أن يقصر من شعر رأسه أو يحلقه، لأن هذا نسك وليس للترفه والتجمل، بل عمل تتم به تلك العبادة. أحسن الله إليكم. هناك من يحتج على ترك فعل الأسباب بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل احتجاجهم صحيح؟ وهل من فعل الأسباب وتداوى ونحو ذلك لا يدخل ضمنهم؟ هذا الاحتجاج غير صحيح، لكن من فعل الأسباب لا يكون من ضمنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال عن الرقى لما سئل عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية قال لهم ما لا بأس بالرقى، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولما ذكر حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقام فخاض الصحابة رضي الله عنهم في معرفة هؤلاء، من قائل أنهم ممن ولد في الإسلام فلم يشرك، ومن قائل أنهم ممن صاحب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلما خرج عليهم ورآهم يتبادلون الكلام ويتجاذبونه سألهم فيما يخوضون فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، لا يتخذون علاجا، ولا يتطيرون، لا يتشاؤمون بشيء. ثم أكد الأمر فيما يتعلق بالطيرة قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأمور الثلاثة إضافة إليها الرابع الذي هو التوكل هي التي جعلتهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمن تعالج واسترقى قد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لما تبع ذلك من الأعمال المقتضية للدخول بغير حساب ولا عذاب، وقد يناله شيء من العذاب، لكن العدد 70 الفائزين بهذه المنقبة العظيمة بالاجتياز بلا محاسبة ولا مناقشة هم أولئك الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين حازوا إدراك قمة التوكل، يعلمون أن مقضي آت لا محالة، وأنه لا يرد القضاء دواء، ولا يوجد المعدوم عدم التداوي، إذا بلغ أو من بلغ به الإيمان حدا كاملا من هذا الأمر ولم يتلجلج في صدره شك ولا ريب ولم يقل في نفسه لو فعلت لربما كان كذا، يفوز بهذه الشرفية العظيمة، وإنما يؤتي الله الفضل من شاء. أحسن الله إليكم. يقول نسمع عبارة يرددها البعض إذا أعجب بصوت مغني أو مغنية أو غيرهما، يقول هذا صوت ملائكي، فما الحكم؟ أما إذا سمع قارئا يظهر على قراءته الخشوع وقال صوت ملائكي فأرجو أنه لا حرج وإن لم يكن سمع صوت الملائكة، وأما أن يكون في هذا السماع الرخيص الهابط النذل إنه صوت ملائكي هذا كلام فاحش سيء ينبغي للإنسان الذي وقع فيها أن يتوب إلى الله منه. أحسن الله إليكم. عبد الله من أمريكا يقول: يتعذر علينا في أيام الأضحية أن نجد المحتاج لإعطائه من الأضحية، فنقوم بوضع لحم الأضاحي في ثلاجات المساجد ليأخذها الفقراء، وأحيانا نقوم بإهداء غير المسلمين من جيراننا بعض اللحم تأليفا لهم وإظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، فهل فعلنا صحيح؟ كل ذلك حسن، فإن المسلم ينبغي أن يشعر غير المسلم بكمال الأخلاق الإسلامية. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يزور اليهودي المريض الذي أسلم عندما عرض عليه صلوات الله وسلامه عليه الشهادتين وهو غلام، فنظر الولد الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقابل من يأتون إليه من اليهود والنصارى ومشرك العرب بطلاقة الوجه وحسن اللقاء والاستقبال، يتألفهم، والفظاظة وتصعير الخد والإزمرار وتقطيب الحاجب مما ينفر، والمسلم ينبغي أن يكون ألوفا أليفا متألفا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سوريا باعثتها المستمعة ميم فا، تقول بأنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ومدة حيضتها تطول، ورفقتها يرحلون اليوم 13، ولا تستطيع البقاء بمفردها في السعودية لأن الحصول على تأشيرها أمر صعب. هل يجوز لها أن تطوف وتسعى ثم تذهب إلى المدينة لمدة 3 أيام ثم تغادر إلى بلادها؟ إذا حصل لها هذا الأمر وفعلت وطافت في حيض، فإن عليها فدية ذبيحة لفقراء مكة جبرا للنقص الذي طرأ على عبادتها، ولا شيء عليها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إحرام المرأة في الشراب والقفازين، هل يجب عليها أن تخلعهما أم تستمر في الإحرام؟ أما القفازين فتخلعهما، وأما جوارب القدمين فلا حرج عليها في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات، تذكر قضية بينها وبين إخوتها، تذكر بأنهم 9 بنات وأربعة أبناء، لكن تقول بأن إخوتي لا يحبون بقاءنا ويتأففون منا لأنهم هم الذين يقومون بالإنفاق علينا، وأحس أيضا في وجه أمي أنها تكرهنا ولا ترغب في الإنفاق علينا، فما نصيحتكم في التعامل معهم؟ نصيحتي لكن الصبر والاحتساب والاهتمام بتحقيق رضا والدتكن وإخوانكن، وإذا قدرتن على إقناعهم بأن قضاء الله فوق كل قضاء وأن تدبيره لا اعتراض عليه وأن المتأفف من قضائه وقدره وما جعله في إيجاد هذه البنات قد يلحقه في بعض أموره بمن كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالحروف ألف ميم ميم، يقول: روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. رأيت في أحد الكتب أنه قام بعملية حسابية لأعمال الأمم السابقة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه المسألة الحسابية، عمر أمة اليهود وخصم منها بقية الأعمار الأمم. المهم قال في آخر الرسالة: فيكون عمر أمة الإسلام 1400 سنة، فما قولكم في هذا؟ لو صح هذا القول لقد لكانت انتهت أمة الإسلام قبل 23 سنة. هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر العمل مثلكم مثل الذين قبلكم كمن استأجر أجيرا فلما انتصف النهار سخط وترك العمل واستأجر آخر، فلما كان العصر سخط وأنتم أكملتم عملا فأعطيتهم الأجر كاملا وكلمة نحوها، فهو بالتمثيل. وإلا فإن أمة النصارى مدتها في حدود 600 سنة وتقل، لأنه بظهور محمد صلى الله عليه وسلم بطرت الديانة النصرانية. فهذه العملية الحسابية لا اعتبار لها، وهذا تكلف ما لا يعنيه وعمل ما لا يعود عليه بفائدة، وكان الأجدر لو اشتغل بما ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن جواز الدعاء بهذا، يقول: اللهم إني أسألك بكل وحي أوحيت به لأنبيائك وبكل قضاء قضيته في عبادك. هو لا حرج فيه، لأن كل وحي أوحاه الله جل وعلا لعباده هو كلامه، وسؤال الله بكلامه الذي هو صفة من صفاته جائز، وقضاءه جل وعلا هو تدبير وليس خلق، فلا حرج، لكن فيه شيء من التكلف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ميم نون من الرياض يقول: يبعد مكان عملي عن منزلي حوالي 120 كيلومتر، وأتردد يوميا إليه، هل أقصر صلاة الظهر والعصر وأجمعهما، مع العلم أني أحيانا قليلة أصل والناس يصلون العصر، وأحيانا أصل قبل الأذان، ولكن أكون متعبا جدا. نصيحتي ألا تصلي العصر مع الظهر، بل تصلي الظهر ركعتين، وإذا وصلت إلى محل إقامتك تصلي العصر 4. يقول: بالنسبة للصيام أيضا، هل يحق لي إذا حصل لي مشقة الإفطار والحال ما ذكر؟ نعم يجوز لك، لأن المسافر له أن يفطر، وهذه المسافة وإن كان ذلك يتكرر كل يوم هي في الحقيقة سفر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قتل القطط والكلاب المؤذية التي تأكل الدجاج عندنا، وربما يكون فيها إذى لبعض حاجيات المنزل، وهل يجوز قتلها بالسم؟ يجوز قتلها بما يكون أسرع إزهاقا لأرواحها ما دامت مؤذية. نعم. أحسن الله إليكم. نعود لرسالة بعثتها المستمعة أم نجود، تقول: امرأة أرضعت أخا شقيقا لها، فما حكم أبناء هذه المرأة مع أبناء أخيها؟ لما أرضعت أخاها صار ولدا لها، إذا كان الرضاع 5 رضعات معلومات في سن الرضاع في الحولين، وبهذا يكون أولادها إخوة لهذا الأخ. وأولاد أخيها أولاد إخوة بنات أولادك، فمعنى هذا لا تحل بناتك لأولاده، وأولاد وبنات أولاد أولاده كذلك، لأنه أصبح أخا لأبنائك وبناتك من الرضاع. أحسن الله إليكم. تقول: واجهتني عدة مشاكل في حياتي مما جعلني أكره الحياة، وأردد دائما: اللهم أرحني بالموت، اللهم أرحني بالموت، فما حكم قولي؟ قول خاطئ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو بأس، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يكل الخيرية والعلم إلى عالمه جل وعلا. ثم أنت لا تعلمين، قد يكون ما يحصل لك من هم أو قلق أو كرب وتتمنين معه الموت، قد يكون ذلك سبب خير لك في الآخرة، فاصبري واحتسبي. وإن من علامة سعادة الإنسان أنه إذا ابتلي صبر، وإن أذنب استغفر، وإن أنعم الله عليه بنعمة شكر ربه جل وعلا. وهذا من دلائل السعادة وعلاماتها. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز قضاء رواتب فائتة بعد صلاتي الفجر والعصر مع العلم أن سبب الفوات أمر قاهر مثل الانشغال بالأطفال والبيت والضيوف ونحو ذلك؟ هذه أسباب لا يصح أن تكون منتجة ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة إلى أن خرج وقتها ذاكرا فإنه لا يكفر عنه أداؤها الذنب، أما من شغل عنها فنسيها فإنه يصليها حال ما يذكرها، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمعة أم نجود تقول: ما كفارة تكرار الحلف على أمر معين مثل أني حلفت ألا أرجع لأمر معين أكثر من 5 مرات ولكني رجعت إليه بعد مدة، فهل أكفر عن كل يمين أم كفارة واحدة كافية؟ بل كفارة واحدة، الإنسان إذا حلف على شيء ثم كفر ثم حلف في نفس اليوم وكفر يكفر عن كل يمين كفارة، أما إذا حلف أيمان ولم يكفر عنها وهي في موضوع واحد فإنه يكفر كفارة واحدة ولو كانت الأيمان عددا كبيرا. أحسن الله إليكم، من الأردن المستمعة ألف ميم ميم تقول: في حديث سلمان رضي الله عنه كما ذكرت هي هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتب آية الكرسي بزعفران 7 مرات على راحته اليمنى كل ذلك يلحسها بلسانه لم ينس شيئا أبدا في حياته واستغفرت له الملائكة كل يوم، هل هذا الحديث صحيح؟ ليت أنه صحيح لكنا فعلناه فعله غيرنا، لكنه لا صحة له. ثم إن من نعم الله على العباد أن ينسوا بعض الأمور، فإن بعض الأمور لو بقيت في مخيلة الإنسان لنغصت عليه حياته وضيقت عليه عيشه وكدرت عليه صفوة، ولكن من نعمة الله على العباد هذا النسيان في لبعض الأحوال. وأما بالنسبة للحديث فقد أغنانا الله جل وعلا بما صح من الأحاديث عما لا صحة له. نعم. أحسن الله إليكم، يبدو أيضا أنها تنقل مثل هذه الأحاديث عن كتاب ذكرته باسم خزينة الأسرار عن رياضة آية الكرسي وبيان دعوتها، وذكرت أشياء كثيرة تقول بأن تدخل مكان خلوة يوم الثلاثاء عند صلاة الفجر ويكون كثير من البخور عندك وتتلو الدعوة دبر كل صلاة مكتوبة 72 مرة والبخور يكون متطاير في الغرفة، وفي الليلة الأولى تسمع كذا وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، ثم ينشق الجدار في الليلة الرابعة ويدخل عليك خادم من نور فيقول: سلام عليك يا ولي الله، ثم تطلب منه ما شئت إلى آخر ما ذكرت. تقول في آخر سؤالها: هل تنصحني يا فضيلة الشيخ بالعمل بهذه الرياضة علما أن الدعوة ليس فيها أمر يخالف الشرع ولا شرك كما هي موجودة في الكتاب ولم تكتب الدعوة خلال سؤالها؟ هذا كلام باطل، وهذا الانشقاق المزعوم باطل أيضا، وإن كان يخرج معه أحد فإنما هو شيطان ولا يحقق الطلبات كلها إلا الله جل وعلا، فإنه القادر على كل شيء. نصيحتي لك أيتها السائلة أن تتجنب القراءة بمثل هذا الكتاب إذا كان كتابا لديك، وأنصحك بقراءة كتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم، فإنه كتاب هام وثمين، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب عدة الحصن الحصين وشرحه تحفة الذاكرين، فعدة الحصن الحصين لابن الجزري وشرحه للشوكاني، فهو يباع بهذا الاسم تحفة الذاكرين شرح عدة الحسن الحصين، وكتاب الأذكار للإمام النووي، ففي هذه الكتب من الخير الكثير ما يغني عن هذا الشر الحقير الذي أشرت إليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن من المستمع راء هاء تقول: قبل وفاة والدي رحمه الله أوصى والدتي أن تقرأ بعد كل صلاة الفاتحة على روحه، وهي الآن حائرة، هل تقوم بتحقيق هذه الوصية أم لا؟ أنصحها أن تقرأ هي القرآن وتدعو له، وهذه الوصية لا أعلم لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ولا أعلم أن أحدا من الصحابة أوصى أحدا بأن يقرأ له بعد موته، فهذه وصايا باطلة. أحسن الله إليكم. سالم من الأردن يقول: ما حكم عمل دورات مياه مستقبلة للقبلة في المساكن؟ الأفضل أن يتحرز الإنسان ولا يجعل الاتجاه إلى القبلة في قضاء الحاجة من بول أو غائط أو استدبارها، لكن يتسامح فيما يتعلق به داخل البنيان بما لا يتسامح به في خارجها. وقد ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى كنيفة في بيت حفصة في اتجاه الكعبة أو في استدبارها، فيترخص بذلك في المدن بما لا في المباني بما لا يترخص. ويقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما ذكر الحديث والنهي عن استدبار القبلة ببول أو غائط، قال لما دخل الشام قال: فوجدنا مراحيض بنت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. فالاحتياط مهم، ولكن اللزوم هو الذي محل نظر. أحسن الله إليكم. يقول: أقرأ في القرآن ذم الفسق كما في قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، مع العلم أن بعض العلماء يقولون فلان فاسق بهذه المعصية. الفسق منه الكفر والشرك والذنوب، فمن كان فسقه لا يخلد في النار فهو داخل تحت المشيئة، ومن كان فسقه الكفر ومات عليه فهذا هو الذي من أهل النار، أي لا يخرجون منها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.